فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم خذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقدر لربة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئها بليثن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقِ عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجبلا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الظهر فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لكي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ولن اتبعكما الغالبون.